ومشتري ذا الباب من تنازع في شيئه مشتريا أو بائعا. قال عن المشتري في هذا الباب عند الفقهاء اللي هو باب اختلاف المتبايعين، هذا اللي وقع النزاع في شيئه، هذا اللي وقع النزاع بالشيء الجاي من عنده. مثاله: أنا بعت لك ثوب بدينار، اختلفنا في وصف الثوب، قلت أنا الثوب أبيض اللي بعتك، قلت أنت عن الثوب أنه هذا الثوب الأخضر، لكن هو اللي اشتريته، وقع النزاع. أنت صاحب الدينار اللي أصلك مشتري، أنت هون في الباب أنت أول بايع، لأنك بايع الدينار، لأنك بايع الدينار. إذا تبدأ باليمين، لأن داين تحاله أنت تبدأ باليمين، ولو كنت أصلك مشتري، ولكنك في عرف الفقهاء اختلاف المتبايعين، أنت اللي ما وقع النزاع في شيئك ينقال لك البايع. إذا تبدأ باليمين من اللي قلنا وبدي البايع الشيخ علي. قال: هو الكفاف والبايع فيه قدما. لو كنا احنا اختلفنا في الدينار، كانوا دينار من ذهب الابيض ولا الاحمر، وقع النزاع في الدينار والثوب اتفقنا عليه، هل اني بايع لك ثوب اخضر مثلا، اختلفنا في الدينار، انا اول نبدا باليمين لاني بايع لاصلي بايع، وعرف اختلاف المتبايعين فقهاء اختلاف المتبايعين هم اللي بايع، لأن النزاع ما وقع في الشيء اللي عندي، النزاع وقع في الدينار، لأن صاحب الدينار هو المشتري. من وقع النزاع في شيئه فعرف الفقهاء اختلاف المتبايعين وهو المشتري، إذا غيره هو البائع وهو يبدأ دائما باليمين. ولما كان هذا البيت دائما يشكل، يعني إن شاء الله نقرأ كلام الميسر، لكن هذا الحكم ناسب للتوضيح عن البيان والتحصيل، نقرأ ملي كلام البيان والتحصيل إن شاء الله تعالى. قال: عنده في قدر أجل أو رهن أو حمير حلفاء وبدي البائع كما يأتي، وهو من لم يختلف في شيئه فيشمل المشتري إذا اتفقا على قدر الثمن دون المذمون، فيبدأ لأنه بائع للثمن ذكره التوضيح عن البيان. هذا كلام البيان والتحصيل لابن رشد على كلام ابن القاسم بن العتبية. ابن القاسم سول عن رجل باع أرادبة من الطعام في دينار، وقال المشتري عن الدينار أنه أصلا شاري به ست أراد، وقال البائع هي لا خمس أراد، عنهم اتفقوا على الدينار اتفقوا على الثمن غير اختلفوا في قدر المثمن. النزاع واقع في عدد الأراد، من أنت يتكلم على أنهم يتحالفوا يتفاسخوا اللي هو ابن رشد. قال: والاختيار أن يبدأ المشتري باليمين في هذه المسألة على ما في هذه الرواية لأنه بائع للدينار بقوله لم أبيع ديناري إلا بستة أرادب، فكان الاختيار أن يبدأ باليمين. ولو اختلف في ثمن الخمسة الأرادب لكان الاختيار أن يبدأ البائع كما إذا اختلف في ثمن السلعة، فقال البائع بعتها بستة دنانير، وقال المبتاع بل ابتعتها بخمسة دنانير. الاختيار أن يبدأ البائع باليمين، وأيهما بدأ باليمين في المسألتين جميعا فذلك جائز، لأن كل واحد منهما مدع ومدع عليه، فأيهما بدأ باليمين جاز. انتهى من البيان والتحصيل جزء 7 صفحة 461 طبعة دار الغرب الإسلامي. أو قدر مسلم به أو فيه أو وقته فمسلم إليه أشبه تلا وفات المسلم والخلف إن قام وحيث المسلم أشبه دون بائع وحلفا، فما يقوله بقدر يقتفى الآن إن شاء الله لعين نتكلموا على الاختلاف قدر المسلم به اللي هو رأس مال السلم، والمسلم فيه اللي هو الدين المرفوض بالذمة، وحدود الأجل، هذا لهين يجمعوه أحكام الحكم لهين يتكلم عنه مرة واحدة. قال عن المتبايعان لا اختلفوا في قدر المسلم به اللي هو رأس مال السلم، اختلفوا في قدره. قال واحد رأس مال السلم 2000، قال له خلاص عنه 15. والله المسلم به اللي هو الدين، قال واحد انه لا بد له الذمة 5 راتب من الطعام، وقال له خرب 4. والله وقته، قال واحد عن اجل السلم شهر، وقال له خرب عنه 2 شهر. ذيك الساعة قبل قبل المسلم اليه اللي هو اللي رافد الدين، هذا اللي رافد الدين ذمته. قبل قوله نشبه لعاد دعواه مشبهة وحلف وعاد رأس مال السلم فات. شخص عدى السلم مع واحد كيف أعطاه نقود وجود الأخر حلمته بضاع عدل عقد عقد بيع، اختلفوا في رأس مال السلم. قال واحد النقود يلا تعود 10، يتوافقون عليه، قال له خذ بل 7. والله اختلفوا في البضاعة، إذا كانها 5 من عجلات سيارة، والله إذا كانها 2 عجلة، قال واحد 2 عجلة، قال واحد 5. والله اختلفوا في الأجل، قال واحد هاو 2 عجلات سيارات موجودة بالذمة، أجلها يلا يعود 2 شهر، يتوافقون عليه 2 شهر، قال له خذ مانا بل يتوافقون عليه 1 شهر. في الساعة ننظر هذه النقود مدفوعة رأس مال السلم، مدفوعة فيها عجلات سيارات، إعادة النقود مازالت موجودة ما فاتت، ذاك سيأتي حكمه إن شاء الله. إعادة النقود فاتت بيد المسلم إليه، القول وقوله يشبه دعواه. إعادة النقود النقود فاتت بيده ودعواه مشبهة، مصدق ذاك الله يقول قوله قوله، مثلا اللي دعم الأجل مصدق فيه، وذاك اللي دعمنا عدد والله وزن المسلم فيه مصدق فيه، وذاك اللي دعم قدر رأس المال مصدق فيه. هذه الأشياء الثلاثة على كل حال مصدق فيها، هكو معناها أو قدر المسلم به، معناها إذا اختلف المتبايعان في قدر المسلم به اللي هو رأس المال، وفيه معناها مسلم به معناها هذا الملفوظ في الذمة عجلات سيارات عددهم كم، مسلم فيه اللي هو الدين، ووقته اللي هو الأجل كانوا 2 شهر، فمسلم إليه وهو المدين، معناها في ساعة القول قول المسلم إليه نسبه وهو المدين، معناها هذا اللي مدين عليه معطيه النقود له فيها عجلات سيارات. قوله قوله بالشرط يعود أشبه وأتلا، شرط يعود دعواه مشبهة، قال معقول وحلف وفات المسلم، وفات المسلم به اللي هو رأس مال السلم فات بيده. والخلف إن قام إلى عاد رأس المال هاي الحالة مازال موجود، هم مختلفين قدر المسلم فيه. والله لأجل في المسائل بعض كنا نقوله رأس المال موجود مازال موجود، هذا في الخلاف كانوا يتحالفوا يتفاسقوا، والله يعود كيف تلي كيف نقلنا، صدق المسلم إليه مع اليمين إذا كانت دعواه مشبهة، إذن عنه فيه الخلاف إلى عاد رأس المال مازال قائم، كان يصدق المسلم إليه باليمين إذا كانت دعواه مشبهة، والله يتحالف ويتفاسق في قولان. وحيث المسلم أشبه دون بائع وحلف فما يقوله بقدر المقتفى، لا مزلنا في بحث هذه المسألة، لا يقول عنهم إلا اختلفوا قدر المسلم به اللي هو رأس المال، قضى المسلم فيه قضى قدر الأجل، وعاد المسلم دعواه مشبهة دون دعوى المسلم إليه اللي هو البائع، هذا اللي متحمل عجلات السيارات، ذيك الساعة مصدق المسلم مع اليمين، مصدق المسلم في هذه الحالة مع اليمين، أكو معناها وحيث المسلم اللي هو هذا اللي دافع النقود ومرفوض له الفضيل له 10,000 سيارات، أشبه دون بائع معناها عاد دعواه مشبه معناها معقولة، والبائع اللي هو المسلم إليه دعواه ما هي مشبه، وحلف وحلف ما يقوله بقدر، لكن لا يقول بالقدر، أنا قدر المسلم به والله المسلم به والله قدر الأجل، لا في يقتفى معناها القول قوله بيمين، إذا عادوا الصهما ما فيهم واحد دعواه مشبهة، والاختلاف في قدر الأجل والله في قدر المسلم به اللي هو رأس المال يتحاله ويتفاسخ ويقضى للحال فيه على الماكل، إلى عاد الاختلاف في قدر الدين قدر ذلك المرهود في الذمة يتحاله ولا يتفاسخ، منين يحلف الاثنين والله ينكل الاثنين يقضى بسلم وسق، نخلص رأس المال المدفوع في السلم نقول المدين أعطي سلم وسق متناسب مع رأس المال، حاصل عنهم إذا اختلفوا فقدر المسلم به اللي هو رأس مال السلم، والله المسلم به اللي هو المدهود بالذمة، والله الأجل كانوا شهر والله اثنين في الساعة، القول قول المسلم إليه لعاد دعواه مشبهة وحلف، وعاد رأس المال فات بيده، عاد عينه فاتت بزمن طويل، هالشي عنده زمن ما وانت التصرف أن يعود قد تصرف في العين، أو السلعة فاتت بحوالة السوق فأعلى، العادة رأس المال مازال قائم، في الخلاف كان كيف هذا قال القول المسلم إليه إلى عاد دعواه مشبهة والله لا يتحالف ويتفاسق، إلى عاد الصل المسلم وحده هو اللي دعواه مشبهة في الساعة القول بيمين القدر المسلم به والله فيه والله الأجل، إلى عاد ما فيه ما أحد دعواه مشبهة، إلى عاد الخلاف قدر المسلم به والله الأجل يتحالف ويتفاسق ويقضى للحالف على الناكل، إلى عاد الخلاف في قدر المسلم به اللي هو الدين يتحالف ولا يفسخ البيع ويقضى بسلم وسط، ويقضى بسلم وسط انه لازم اخر لبياتنا لعلهم فسروا، قال وحيث المسلمون أشبه دون بائعين، لعاد المسلم هذا دعواه مشبهة دون البائع اللي هو المدين اللي هو اللي رافد عجلة السيارات في الذمة، وحلف اللي هو المسلم فما يقوله بقدر المقتفى، أنا هذاك الله يقول في القدر قول قوله في القدر قدر الأجل والله قدر المسلم به والله المسلم فيه، وحالفون وفسخون شبهون فقيد إلا بقدر الدين فالحلف فقط، إلى عاد ما فيهم ما أحد دعواه مشبهة يتحالف ويتفاسخ ويقضى الحالف على الناكل، لكن معناها وحالف وفسخ يشبه فقيد ما فيهم ما أحد لم يشبه واحد منهما إلا صاب قدر الدين، إلى عاد مختلفين في قدر الدين وتحالف في الساعة فالحلف فقط ويقضى بسلم وسط، لا يتحاله من يتحاله الاثنين يقضى بسلم من وسط فقد معناه فقط ولا يفسخ البيع، وفي مضي أجل حلف وارد فإن يفوت فمنكر جاب السدد، إذا اختلف في مضي الأجل اختلف في مضي الأجل تبقى قاعد الأجل عنه مثلا الشهر هذا السلم أجل الشهر الله الدين قاعد أجل شهر غير اختلفوا كان الدين أجل وفوا الله بدأ قال واحد الدين عدلناه من رأس رمضان أول رمضان بدأ من أول رمضان، قال الآخر وبدأ من وسط رمضان نحن نغرق في أول شوال، إذن على قول واحد فات الأجل وفوا على قول واحد الأجل ما فات وفوا، نخلصوا إلى عادة السلعة مازالت قائمة المبيعة يتحالفوا ويتفاسخوا، لكن معناها وإن اختلفا في مضي أجل مع قيام السلعة المبيعة فالحكم حلف ورد معناها فسخ، الواو عاطفة أي الواو عاطفة، وحرف عطف رد معطوفة على حلف. حلف أو فسخ العقد بلا نظر لشبه يسوأ لنا أيهم مشبه أغد النهيم. فإن يفوت اللي هو المبيع، فإن يفوت المبيع إلى عاد المبيع فات وما مختلفين في الأجل كانوا هو والله ما هو، فممكن المجاب السدد معناها القول قول للي قال عند أجل ما فاتوا به اللي أصل بقاء الأجل إلى عاد دعواه مشبه، فممكن معناها ممكن تقضي الأجل قول قوله جاء بسدد معناها بشبه إلى عاد دعواه مشبه. قال الشيخ خليل وإن اختلفها في انتهاء الأجل فالقول لمنكر تقضي القول له بعد ألا مع فوات السلعة، هات السلعة فات إلى عاد هذا اللي أنكر انتهاء الأجل دعواه ما هي مشبهة يحلف الثاني بتو يحلف ذاك اللي قال عن الأجل مازال ويصدق. وقبضين لأصل البقاء والعره بضده عدل رضا فالحلف، هو إذا اختلف المتبايعان في القبض هي قبض السلعة ولا قبض الثمن، قال البايع أنت المشتري قبضت السلعة وقال المشتري لم أقبض السلعة، وقال المشتري دفعت الثمن وقال البايع لم تدفع إلي الثمن. الأصل يبقى ما كان على ما كان، الأصل عن السلعة لا شر للبايع عن المشتري لم يقبضها، والأصل عن الثمن عنه شر المشتري أنه مازال شر المشتري. مصدق نافي القبض، وهذا يودي عن عود مصدق نافي القبض، البايع إذا ادعى أنه لم يقبض الثمن ذاك مصدق يحلف توه أنه لم يقبض الثمن ويدفع له ثمنه، فذلك المشتري يدعى أنه لم يقبض السلعة وصدق مع اليمين يحلف عنه لم يقبض السلعة تدفع له السلعة، هذا ما لم يجري عرهم بضد هذا كن لعاد العر جارب ضد هذا. مثاله القاضي اشترى لحما وانفصل به بشبيه، ثم بعد ذلك ادعى بايع اللحم أنه ما قبض الثمن، هذا المشتري هون مصدق العرف لأن بايع اللحم ما يعطي لحمه حتى يدفع له الثمن، يحلف المشتري أنه دفع الثمن وتوه يصدق لأنه شهد له العرف، هذا خالف الأصل اللي كنا نقول. واللحم كيف توقع الميسر عنه كل ما يباع بالنقد الصرف ويسير القمح والزيت والسوط والنعل، أما كثير الطعام والبز والعروض والدور يصدق البايع إلا لقوله. اللحم أما اللي كيفت البقول والخضروات الأشياء اللي ما تدين تنباع أصلا إلا بشي ونقد، أكو معناها وقبض معناها وإن اختلفا في قبض. الأصل البقاء، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل عن السلعة أنها لم تدفع، والأصل عن الثمن مولي لم يدفع. والعرف هو إن يجري بضده فهو عدل رضا، العدل العرف الصجال ضدك قضية اللحم اللي كان يجد، فالحلف معناها يحلف من شهد له العرف. وجنسين أو نوع ببيع أو سلم وقام أو لا فسخا بعد القسم. قال عن المتبايعين إلى اختلفوا في الجنس والله النوع في البيع والله السلم ذاك يتحالف ويتفاسق. مثال اختلافهم في الجنس مثلا جنس الثمن، قال هاي البضاعة بعتها لك بطعامي، وقال المشتري بدي أنا اشتريتها بدنانير، لأن الدنانير والطعام ما هم جنس أو جنسين، والله اختلفوا في النوع، قالوا بعتها لك بمعزي، قال المشتري لا أنا اشتريتها منك بالضأن، والله العكس. هذا مثال الاختلاف في الجنس والله النوع في البيع. والله عاد اختلافهم في السلم في الجنس والله النوع، يقولوا اختلاف في الجنس كيف يقول أسلمت لك في طعامي، يقول المسلم إليه لا أسلمت لي في حديد. وهذا اختلاف الجنس، لأن الحديد والطعام ما هم جنس. اختلاف النوع مثال تو السلم، يقول المسلم أسلمت لك في ضعني، يقول المسلم إليه لا أسلمت لي في معزين. هذا الحكم عن كلهم يحلف لدعوة، إلى حلف الاثنين يفسخ البيع، وإذا عادت البضاعة موجودة تعود لصاحبها، إذا عادت ما تلات موجودة ترد قيمتها، وإلى أن كل الاثنين يفسخ البيع ويقضى للحالف على الناكل. وجنس معناه إن اختلف في جنس، هكو معناه هو جنس، وإن اختلف في جنس أو نوع في بيع سواء في البيع والله في السلم أو في السلم، وقام المبيع مع زال الموجود أم لا، والله هو فات فسخاء البيع والسلم بعد القسم منهما. وبتين العرف هو موضع القضاء لمن لموضع التعامل مضى. إن اختلف في بتين، هذا اختلاف في البت، قال واحد عن البيع وقعت على الخيال، وقال الآخر وقعت على البت، فخلص العرف، معناها يخلص العرف الغالب لمنهم دعواهم ما فق العرف. قوله كي مثلا إذا كان المبيع حيوانا، والعرف عن الحيوان أكثر فيه يباع لا للخيار، يصدق مدعي الخيار مثلا. إذا كان الحيوان العرف الغالب فيه أنه لا يباع على الخيار، إنه يباع على البتي، يصدق مدعي البت. أكون معناها وبتن العرف، معناها وإن اختلف في بتن كان وقعت على البت والله على الخيار اللي هي الباع رعي العرف. أيوة. إلى اختلفوا في موضع القضاء لبلاد القال إنه لا يجب له فيه الدين. من أسلم لشخص مثلا في طون من الزرع، ودعا واحد قرية، ادعى المسلم عنه قال إنه لا يعطيه له القرية الفلانية، ودعا الآخر إنه قال إنه لا يعطيه له، لا بل منين أسلم إليه بل منين تبايعه، وتخالفوا في موضع القضاء لا يعطي فيه الزرع، وصدق ذاك اللي ادعى بل البيع أصلا. ياك معناها وإن اختلف في موضع القضاء فالقول لمن لموضع التعامل، القول ذاك اللي ادعى موضع التعامل بل من يعدل البيع وهو المصدق، هو من ادعى موضع التعامل مصدق بيمين، وهذا بالشرط يعود رأس المال فات، رأس المال فات إذا عاد رأس المال مزايا القائم يتحالف ويتفاسخ. وهذا حيث لم يخالف العرف إلى عدهم عرف أنه نعطى في البلد الفلاني، لكن لا ينعمل بيته إلا نصب لشي. وإن تداعيا شرا شيء وما هو بحوز قسما إن أقسما، أو نكلا ومن تألا أتا وما بحوز ذو هروع شتى. وقال عنهم إلى الدعاو أذنين، الدعاو أنهم شروا هذه المسألة وهي ما هي تحتيد ليست بيد أحدهما، هاي الدابة دعاوى عنهم كلهم شارية لما يتحتيد واحد منهم. في الساعة يا الله يتحالفوا الاثنين، اثنين كلهم يحلف تعود بيناتهم، إذا كل الاثنين تعود بيناتهم، اللي منهم ممكن يقضى عليه الحالف. لكن معناها وإن تداعيا شرا شيء، الدعاوى عنهم شراوا شيء في هاي الدابة مثلا، وما هو بحوز معناها ليس بيد أحدهما، ليس بيد أحدهما. قسما إن أقسم ذاك الشيء قسموا يعود بينهم إلى عادوا اللي حله الاثنين، ونكلا ومن تألا أي حلف ونكلا خصمه، أتى معناها غلب، أته غلبه حجته. وما وإن أقام كل بينة فالمؤرخة، إلا كلهم جاب بينة، ذيك البينة اللي ألخت هي تقدم، والله ما لين خلصوا عدلهم إلى عادوا ما فيهم محدم ألخ، أيهما زياد عدالة هي تقدم. وما بحوز ذو فروع شتى، ما بحوز أحدهما العاد هو ذا اللي مدعين عن كلهم شاريه تحت يد واحد منهم، ذاك صاحب فروع شتى معناها متفرقة، قال هو محمد مولون دهوم. يضيق النظم عنها أنها ابن رشد هذه المسألة لثلاثين وجها تتفرع منها فروع، انظر رحمة ربي لبعضها ففي نظمها عسر وقوعها نزرا. أرمتها بسبعة والبائع بعشرة وقلت لا أطاوع، فإن تهتها حاضرا فالسبع قد، وغائبا فعدلها ما لم يحد عن ذا وذا، وإن يقول لن أنزل عن عشرة فإن تهتها حاضرا، فما تأخر من المقال أو غائبا فقول رب المال. فصل في السلم. قال عن شخص جل حانوت في السلعة، وقال لرب السلعتي هاي بكم تباع، قال باطل جباع السلعة يسوى قاع ما يبحانه. قال له مثلا رب السلعة تباع بعشرة، مثلا تباع بعشرة، وقال المشتري لا ينعطي فيها سبعة، إلا فوتها المشتري، استعملها المشتري بحضرة المالك، مالك السلعة، والمالك ساكت في الساعة، لازم المشتري لا سبعة فقط. وإلا فوتها المشتري ورب السلعة غائب، تلزمه قيمتها، هذا اللي تسوي في السوق، هذا اللي لازم المشتري، إلا إذا كانت القيمة أكثر من عشرة اللي قال المالك أنه بيع بها، تلك الساعة المشتري يلزم لها العشرة. والله كانت القيمة أقص من السبعة اللي هام المشتري يعطي، تلك الساعة المشتري تلزم لها سبعة، تلزم سبعة ما تلزم القيمة اللي أقل من ذلك، يقضى عليه بسبعة. إذا قال الصرب السلعتي أنا لا أنقص عن عشرة، وفاتها المشتري بحضرته، ذيك الساعة آخر ما قال هو اللي يعمل به، العادة التالي قول المشتري يلزم لها سبعة، والعادة التالي قول رب السلعة تلزم عشرة. وإذا فاتها المشتري بغيبة المالك، إذا الساعة لازم العشرة، أكون معناها أرمتها أي السلعة بسبعة، تقول لها نعطيك فيها السبعة، تهرب بالسلعة، البائع طلب أن تشتريها بعشرة، وقلت لا أطاوع، قلت يا مشتري أنا لا أطاوع على عشرة، نعطي لها سبعة، فإن توفيتها حاضرا فالسبع قد، لا هو تنتهي المشتري السلعة وربها حاضر، وانت قلت عنك أعطيها لا سبعة، هو ساكت، لازم أكل لا سبعة في الساعة، معناها بالسبع وقد، معناها فقط، وغائبا فعدلها ما لم يحد عن ذا وذا، إلعت انت فوتها وربها غائب الساعة، لازم أعدلها اللي هي قيمتها ما لم يحد عن ذا وذا، يكون إلعات قيمتها حائدة عن ذا، معناها عن ذا وذا، معناها عن العشرة وعن السبعة، هات مثلا القيمة أكثر من العشرة اللي دور المالك يلزمك في الساعة، العشرة هي اللي دور المالك ما تلزمك القيمة. والله عادة مولي القيمة أقل من السبعة اللي قارنت أنك لها تعطي، تلك الساعة ما تعطي قيمة تعطي السبعة، لكن معناها عن ذا ولا عن العشرة والسبعة. وإن يقول لن أنزل، وإن يقول ربها لن أنزل، معناها لا أنقص عن عشرة، فإن توفتها حاضرة، فإن توفتها انتهى المشتري وربها حاضر، فما تأخر من المقال اللازم، ما تأخر من قوليكما، لعدت أنت المشتري هو اللي متأخر قوله، تلزمك لا سبعة، بالعادة رب السلعة هو اللي متأخر قوله، تلزمك عشرة، أو غائبا فقوله رب المال، لعدت فوتها أنت هو غائب، المالك غائب، يقول سعى القول، قوله هو معناه تلزم العشرة اللي كان هو دور. فصل في السلمي.